بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشروط، وبننتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب الوصايا. قبل أن نتكلم عن تراجم كتاب الوصايا، كان الباب قبل الأخير في كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار، والشروط التي يتعرفها الناس بينهم إذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين. قال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه، كانت اللفظة عندي هنا مكتوبة خطأ أساسا، ولكن قال رجل لكريه أي من الكراء كما ذكرنا، وأي أنه قال لمن اقترى منه، يبقى ده اقترى فاقترى من فلان. قال لكري قال لمن اقترى منه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. يبقى بس فقط بصح هذه اللفظة. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الوصايا، وافتتح هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا، وافتتح هذا الكتاب بأولى التراجم، قال باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. قال باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، وقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال جنفا أي ميلا، متجانف أي مائل. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده ثم ذكر رواية عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دراما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. ثم ذكر رواية عن طلحة بن مصرف أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. ثم ذكر رواية عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بالتصد فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. فذكر كتاب باب الوصايا أي حكم الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، يبقى وصية الرجل مكتوبة عنده لا يقصد الرجل يعني، ولكن الرجل كالمرأة يعني الرجل كالمرأة. قال وصية الرجل مكتوبة عنده، وقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نتكلم على مسألة الوصية، وهذه الآية منسوخة بآية المواريث، منسوخة بآية المواريث لم تنسخ بأكملها، ولكن كما ذكر وبين ابن عباس رضي الله عنهما نسخ بعض حكم هذه الآية بالنسبة للوالدين، يبقى يوصيكم الله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين، وبعد كده بتأتي آيات المواريث بتحدد أنصبة الوالدين من ميراث ولديهما إذا مات، يبقى دي كانت وصية قبل نزول آيات الميراث. لما نزلت آيات الميراث فعلى ذلك لا وصية لوارث كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بقت هذه الوصية لغير الورثة من الأقارب أو غيرهم. يبقى لا ينسخ الحكم فيها أن يكون الوالدين، وقلنا أن الوالدين يعني يدخلان في مسألة الميراث بالأنصبة، يبقى السدس لكل من الأم والأب إن كان له فرع وارث، إن لم يكن الفرع وارث يبقى ما زاد على ذلك يلحق بالأب لعصبته. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خير الوصية، يتكلم على سند الكلام إن إيه الوصية ده، يبقى كلام مشروع. يبقى الوصية لوالدين الأقربين معروف حقا المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسم على الذين يبدلون، إن هو يعني يتلاعب بوصية فلان أوصى فيأتي إنسان يتلاعب بهذه الوصية، إلا إن كان من باب الإصلاح كما قال ربنا سبحانه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يبقى يأمر بكتابة الوصية لأهميتها. هنا الوصية بتكتب إن كان هناك يعني دين على هذا الرجل كتب الوصية، أو كان له دين على فلان كتب هذه الوصية حتى لا يضيع هذا المال على الورثة. يبقى إن كان عليه ديون يبقى كتب هذه الوصية أن لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وكذلك إن أوصى لغير هؤلاء الورثة يبقى أوصى لفلان بكذا وكذا من مال إن مات. وحنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق لصاحب المال أن يوصي بثلث ذلك المال من بعد موته، يبقى له حق التصرف في ماله بعد موته ولكن بمقدار الثلث كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا وصية لوارث. هنا لماذا؟ لأن آية المواريث نزلت وبيّنت أيضا مقادير هذه الأنصبة، مقادير هذه الأنصبة. قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يبقى ممكن هو لا عنده مال ولا عليه ديون ولا هو أساسا يعني أراد مالا من آخرين كمسألة اقتراض، فعلى ذلك ممكن يوصي. الوصية ممكن تكون بغير المال كأنه يوصي أن يقوم برعاية أولاده من بعد فلان وفلان مثلا، يبقى دي وصية أيضا، هذه وصية أوصى بها وهذه الوصية بتنفذ من بعد الموت. لكن أصل هذه الوصية بيبقى في كانت في المال، لكن لا يمنع أن تكون في غير المال. فقال ما حق المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وصيته مكتوبة عنده، قلنا يعني عشان الإنسان أيضا لا يغفل عن ذكر الموت، يبقى ممكن يبقى ده في تنبيه للإنسان ألا يغفل عن ذكر الموت. يبقى لما يكتب الإنسان الوصية يخشى أن يفاجئه الموت وبالتالي يكتب هذه الوصية، يبقى هو في تذكر دائم لمسألة الموت، في تذكر دائم لمسألة الموت. الإنسان دائما بيحتاج إلى التذكرة خاصة بذلك الأمر، قلنا الانشغال بالدنيا وأيضا وجود الصحة موفورة فيغفل الإنسان عن تذكر الموت، فقد يأتي بغتة على حالة يعني نقول لا نرضى أن يموت عليها فلان، ولكن نتيجة الغفلة والانشغال. فلذلك بقى التذكرة الدائمة للموت حنا حتى يستعد ويتأهب الإنسان للقاء ربي سبحانه وتعالى. ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وصيته مكتوبة عنده، وقوله يبيت ليلتين للتقريب ليست للتحديد، يعني ليست التحديد مش المقصود ان هو يبقى ليلتين وده بالتحديد يعني هذا الميقات، ولكن ده للتقريب يعني يقول ان الموت ياتي الانسان بغته فيبقى على حذر ولا يكون بالغافلين، ودائما ان كان له حقوق كتب هذا الامر حتى لا يضيع الورثه، ان كان عليه حقوق كتب ذلك حتى يعني لا يموت عليه ذلك الدين وحتى يتكفل الورثه من بعده او الاولياء أن يقوم بسداد ذلك الدين من بعده. ثم ذكر رواية عن عمرو بن الحارث ختر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، يعني ما ترك شيء يوصي به، ولكن كان معلوم أن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدقة، لا يورث أساسا، ولكن هو صدقة. كل هذه الأمور صدقة، ترك أرضا هي صدقة تنفق في مصالح المسلمين، وما ترك من شيء إلا وأيضا يكون صدقة لا يقسم على الورثة. فلذلك قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. ثم ذكر رواية عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. يبقى لما سئل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، قال: لا. قلنا يبقى مقصده ليه الوصية بهذه الأمور المالية، وبالتالي أجاب هذه الإجابة يبقى من خلال تصوره لهذا السؤال، أن السائل يسأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، يبقى عنده مال وأوصى أن هذا يبقى كذا وهذا كذا وهذا كذا أو غير ذلك، قال: لا. يبقى لما نفى، نفى الوصية من هذه الجهة. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بالوصية ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال: أوصى بكتاب الله، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله سبحانه وتعالى: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. يبقى دي الوصية، أن احنا نستمسك بكتاب الله عز وجل. أيضا في رواية عن الأسود رحمه الله قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنه كان وصيا، أي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده. يبقى ده طبعا كلام الشيعة، كلام الشيعة. فذكر عائشة عليا كان رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فهمت الكلام ده هو متى حدث، وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنس في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ يعني كانت ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الممات، طب متى أوصى؟ يبقى ده قالوا أنه أوصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة من بعده، فعلى ذلك أو بالإمامة من بعده. فترى متى هذا الكلام؟ يعني فين التوقيت؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. دي كانت الملازمة التامة لعائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات على حجر عائشة رضي الله عنها. فمتى كان ذلك؟ فمتى أوصى؟ يبقى قولوا متى أوصى؟ فيبقى ده رد على الشيعة، وده طبعا كلام الشيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة العلي من بعده، ولكن كما قالوا سرقت بها هذه الإمامة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان حتى آلت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا كلام الشيعة أساسا، وبالتالي يطعنوا في الصحابة، يطعنون في عائشة رضي الله عنها، يطعنون أيضا في الصحابة كأبي بكر وعمر وأيضا غالب الصحابة. ثم ذكر الباب التالي: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. يبقى أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. ذكر رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، هو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة لا ترفع إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. يبقى ده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصيب بمرض شديد، ده كان في حجة الوداع، فخشى على نفسه أنه يفارق الحياة ويموت بأرض المهجر اللي هي في مكة. فقال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم عدوني وأنا بمكة. الكلام ده كان في حجة الوداع، وأنه أصيب بهذا المرض الشديد حتى أوشك على الموت، أو ظن أنه يفارق الحياة بسبب ذلك المرض. فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. يبقى قال: جاءني يعودوني وأنا بمكة، ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: رحم الله بن عفراء. قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله. يبقى سعد بن عفراء، سعد بن خولة اللي هو مات، وكان يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بأرض المهجر، وأنهم أجروا مكة، فعلى ذلك هو مات بأرض المهجر، فرث له النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن وقاص رضي الله عنه خشى أن يموت، وقلنا لشدة ذلك المرض. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ فقال لا. يبقى يريد أن يوصي بهذا المال أن يخرج وينفق سواء في مصالح المسلمين أو في سبيل الله بعد موته. فقال لا. قلت فالشطر، طب نصف المال؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. يعني بيبين له هذه المسألة، يعني هو أراد أن يوسع على الناس، فأولى الناس بذلك الورثة، تترك لهم مالا. قلنا حتى لا يسألون الناس، يعني يكونوا في حالة الفقر والحاجة والعوز يسألون الناس، طب اترك لهم شيئا حتى يرثون ذلك المال، وبالتالي يبقى لا يكونوا على الناس. يبقى دي النظر أيضا في مصالح الورثة، وإن الشارع نظر في مصالح الورثة، هذا ماله، يعني هذا مال اكتسبه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يبقى سواء كان بالغزوات أو بأي صورة من الصور المشروعة فهو ماله، ولو حق التصرف في ماله، لكن الشارع يبقى بين أن أيضا هناك حق للورثة. لذلك معلوم الحجر على السفيه، يحجر على هذا السفيه ده ماله، ولكن ينفق هذا المال بإسراف وبتبذير، يبقى جاز أن يرفع هذا الأمر الحاكم ويحكم عليه بالحجر على ماله. يبقى ده نقول حتى تصرف بذلك المال لصالح الورثة، لصالح الورثة. يبقى الشارع أيضا راعى مصلحة الورثة، ولذلك قال لك أن تنفق ذلك أو توصي بهذا المال ولكن لا يزيد عن الثلث. طب الباقي يقول للورثة، قلنا حتى لا يكونوا عالة يتكففون الناس، يسألون الناس نتيجة العوز والحاجة. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بجميع المال، ولم يكن له في هذه الوقت إلا ابنة واحدة، كانش عنده، ده اللي بيروي عليه عنه عامر بن سعد اللي هو ولده، يعني سعد بن أبي وقاص أنجب بعد ذلك ذكرانا، لكن هو في الوضع ده كان ليه ابنة واحدة، ابنة واحدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تدع ورثتك أغنياء، يبقى الورثة مالوش ابنتك فقط، لأن لو كان مات على ابنته يبقى لا ترث جميع المال، يبقى هترث شطر المال، يبقى لا النصف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والباقي يقول إلى الورثة العصابات. فلذلك قال إنك أن تدع ورثتك أغنياء، الورثة بصفة عامة، يبقى نقول لهذه البنت يبقى لا تأخذ المال بأكمله، ده الولد لو مات عن ولد يبقى يأخذ المال لأنه عصبة يرث بالعصبة، أما البنت بترث بالفرض، فإن مات عن بنت واحدة يبقى لها نصف المال، طب الباقي يبقى يقول إلى العصبة، عصبة الرجل. في الأول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الحق الفرائض بأهلها، فما بقي، طب لو بقى شيء يبقى على ذلك، فالأول رجل ذكر يبقى يقول إلى العصبة يعني. فيبقى في ذلك قال إنك إن تدع ورثتك غناء خير أن تدعهم عالة تكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة، برضك هنا فيها تصحيح للمفاهيم، يعني ممكن الإنسان بيكتسب أجر وثواب، أجر وثواب، لكن كل المسألة محتاجة إلى وعي، محتاجة إلى فهم، محتاجة إلى نية يعقدها الإنسان، مع أن ده أمر واجب هيقوم بهذا الواجب، أو أمر على سبيل الإباحة، لكن يعني بالنية يؤجر هذا الإنسان، يؤجر. فلذلك كان هذا التوجيه وهذا التصحيح لهذا المفهوم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، يبقى أنفق مع أن دي نفقة واجبة، نفقة رجل على امرأته نفقة واجبة، إن لم ينفق هذه النفقة يسأل عنها وكذلك يأثم، يعني يأثم، طب لو أنفق هذه النفقة برأت الذمة، لذا ممكن مع برأت الذمة في ثواب يأخذ الإنسان، لو عقد أن ذلك يعني هذا الأمر يحتسبه عند رب سبحانه وتعالى، يبقى قال إنك مهما أنفقت النفقة فإنها صدقة. وفي رواية كده بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبها، لابد أن الاحتساب يحتسب الأجر والثواب عند رب سبحانه وتعالى، مع أن ده بيأدي واجب، وإن لم يأدي ذلك الواجب بيأثم ويعاقب عند رب سبحانه وتعالى، طب لو أدى الواجب برأت الذمة بالأداء، لكن يرتب ثواب أيضا عن طريق النية، عن طريق النية، يبقى الواحد يبقى ليه نية في كل شيء، يعني في كل شيء حتى نفق الواجبة حتى الأمور المباحة، لكن ده عايز وعي ودراية من الإنسان، وعي، وإلا حيفوت ثواب يستطيع الإنسان يتحصل عليه، ولكن يا ترى فات الثواب نتيجة الجهل، نتيجة الجهل، وبالتالي ده اكتساب، طب ازاي ينسلم منا ذلك الثواب؟ ولذلك بيبين له يصحح لنا المفهوم، قال وإنك مهما أنفقت من نفقة في النفقة. كلمة نفقة دي يبقى نقول طب التطوع، لا، النفقة بصفة عامة واجبة غير ذلك، ولكن الثواب لا يأتي إلا بالاحتساب، يبقى بالنية، انتوي يجمع هذه النية في نفسه. قال حتى اللقمة، يبين أدنى الأشياء التي ترفعها إلى في امرأتك، يعني حتى اللقمة يرفع رجل في امرأته يحتسبها كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده يبقى ده أمر مباح، لكن بالنية يعقد هذا الثواب للإنسان، يعقد حتى اللقمة. قلنا ما رفع اللقمة إلا مدعبة أو موزحة لامرأته إلا لغرض في نفسه أراد أن يصل إلى امرأته، ولكن على ذلك حتى لو احتسب هذا الأمر، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في بضع أحدكم صدقة. وأن الصحابة لما تعجبت كده يعني آيات أحدون شهواته ولو أجر، قال نعم رأيت أن وضعها في حرام. قلنا القياس العكسي، طب لو وضعها في حرام مش حياسم، يبقى لو وضعها في حلال يبقى هنا حيؤجر ويثاب. كذلك برضك اللقمة يبقى أمور مباحة لكن بعقد النية بيثاب عليها الإنسان. فتجد كده الإنسان العاقل اللبيب الرشيد يبقى كيف يكتسب الأجر والثواب، ولابد أن يكون له نية مع كل فعل بيفعله وكل قول بيتكلم به. طالما أقدر أجمع النية يبقى حتى في الأمور المباحة. قال حتى اللقمة لترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك أن يطيل في عمرك فينتفع بك ناس ويضر بك آخر. وقد كان سعد بن وقاص رضي الله عنه عمر بعد ذلك، ولم يكن لهم إذن إلا ابنة، يعني ما كانش ليه إلا ابنة واحدة، لذلك أراد أن يصدق بهذا المال أو بشطر المال، ولكن ليه ابنة، ولكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يرفعك أن يطيل في عمرك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، يبقى حيكون في منفعة للمسلمين وفي مضرة على الكفار. ولم يكن لهم إذن إلا ابنه، يبقى باب أن يترك ورثته أغنياء خير أن يتكففوا الناس، يبقى تترك لهم مال زي ما هو أراد إزالة يعني عوز هؤلاء الفقراء، فكذلك يبقى تراعى مصلحة الورثة. لذلك لو وصية تزيد عن الثلث وما زاد يكون بإجازة الورثة كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. قال باب الوصية بالثلث، قال باب الوصية بالثلث، وقال الحسن لا يجوز الذمي وصية إلا الثلث، وقال الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. ذكر رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غضنا الناس للربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. ثم ذكر رواية عن عمرو بن سعد عن أبي أي عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ألا يردني على عقبي، قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير، قلت فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. يبقى ليه الوصية بالثلث؟ يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه مسألة أن سعد بن وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بكل ماله أنه لم يكن إلا له ابنة واحدة، فقال لا، طب بالشطر كده بنصف المال، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، الثلث كثير، الثلث، الثلث كثير. فعلى ذلك يبقى وقف الكلام عند هذا الحد، يبقى فكانت الوصية لا تزيد عن الثلث، لا تزيد عن الثلث، الوصية دي لا تزيد عن الثلث، ولكن بعد سداد الديون لو كان عليه دين بعد الوصية يوصي بها أو دين، ده مش بالترتيب كده، ولكن الدين أولا، فما بقي بعد ذلك إن كان هناك وصية بعد سداد الدين وبقي ذلك المال يبقى نبدأ في تنفيذ الوصية. يبقى الدين أولا وبعد كده الوصية لا تزيد عن الثلث، وبعد كده باقي المال يوزع على الورثة، يبقى التركة ما بقي بعد الدين والوصية يبقى يوزع على الورثة. قال الحسن رحمه الله لا يجوز الذمي وصية إلا الثلث، يبقى الوصية بالثلث سواء كان الذي أوصى كان كافرا أو كان مسلما، كان مسلما أو كان كافرا، يبقى أيضا يعني هذه الوصية في حق الذمي أو في حق الكافر، إن أوصى يبقى ده أيضا وصية صحيحة، ولكن حتى الكافر لا يوصي أكثر من الثلث. لماذا؟ قال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ده الحكم عندنا، يبقى ده حكم، لو تحكموا إلينا لحكمنا أن الوصية لا تزيد عن الثلث. يبقى لو تحكم إليك أهل الكتاب يبقى كيف نحكم في هذه المسألة؟ يبقى قالوا أن رجلا قد مات وترك مالا وأوصى أن شطر ذلك المال يذهب إلى كذا وكذا، لو قال الكتاب تحكمه إلينا نقول لا، لا وصية إلا بالثلث، يبقى الوصية تكون في الثلث. ولما بنحكم بنحكم بما كان في شرعنا، نحكم لهم بما كان في شرعنا، لأن الله تعالى كما قال ونحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى هذا أيضا مما أوحى ربنا سبحانه وتعالى رسوله أن تكون الوصية بالثلث. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع، لو خفضوا الكلام ده وصلوا للربع، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى أن الوصية ممكن تكون أقل من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فلذلك قال لو غضنا الناس إلى الربع يبقى يصيب الربع ما يزيدش عن كده، لأن الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في قصة أن رجل كان له ستة أعبد، يعني ستة من العبيد، وبالتالي أوصى بعتقهم، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذه الوصية، ولكن في عبدين وباقي العبيد كانوا أرقاء. يبقى عنده ستة من الأعبد، ستة كده من العبيد، وده كان كل ماله، فأوصى بعتقهم عند موته، أوصى بعتقهم. يبقى لو كان يبقى هنا ترى تنفذ، يبقى الوصية تنفذ الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى أعتق اثنين وأرق الأربعة الباقين، يبقى نفذ الوصية ولكن بالثلث، دول ستة يبقى ثلثهم اثنين، فهو يبقى أعتق اثنين، يبقى في الحالة دي يبقى الوصية بالثلث، يبقى الثلث فعلا هو لا يزيد عنه، لا يزيد، لو أقل من الثلث يبقى دي طبعا صحيحة. طب لو كانت لعادة الثلث يبقى ده الحد اللي هو لا يزيد عنه، لا يزيد. يبقى قول ابن عباس رضي الله عنه لو غض الناس الربع، يبقى ده كلام ابن عباس رضي الله عنه، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث الثلث كثير، فأخذ هذا كلام قال لو أقل من الثلث يبقى ده كده أفضل، ولكن هو لو أوصى بالثلث يبقى حق ذلك الميت أن صرف ثلث مالي من بعد موتي بهذه الوصية. ذكر أيضا في رواية عن عمرو بن سعد عن أبيه عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله دع الله ألا يردني على عقبي، أي أنه لا يموت في أرض المهجر بمكة، فقال عل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت أوصي بالنصف قال نصف كثير، قلت بالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. يبقى ليه كانت الوصية بالثلث؟ بناء على هذه الرواية وبناء أيضا على هذه القصة في عتق النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هؤلاء العتيق أو ثلث هؤلاء العتيق، وأيضا إدخال الباقي في الرق. ثم ذكر باب قول الموصي لوصيه تعهد ولدي وما يجوز الوصي من الدعوة. قال باب قول الموصي لوصيه تعهد ولدي، يبقى ممكن الوصية ما تكونش في المال فقط كما بينا، ولكن ممكن تكون الوصية أنه أوصى فلان أن يقوم بتأديب ورعاية ذلك الولد، أن يهتم بشأنه من بعد موته، يهتم بقى كان بدراسته أو بتعليم القرآن أو غير ذلك، يبقى دي وصية أيضا زي كفالة اليتيم. كفالة اليتيم مش كفالة مالية فقط، ولكن كفالة أي اللي هو رعاية، يعني كما كانت كفالة مريم عليه السلام عند زكريا عليه السلام، فعلى ذلك كان يقوم برعايتها، يبقى زكريا تكفل أمرها. فهنا أيضا الكفالة لا تكون في المال فقط، ولكن أيضا الوصية لا تكون في المال، وقد تكون في رعاية أو تأديب أو تعليم ذلك الولد من بعد موته. قال باب قول الموصي لوصي تعاهد ولدي وما يجوز الوصي من الدعوة. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد الزمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي ابن أمت أبي ولد على فراشه، فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عاهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليد أبي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد الفراش العائر حجر، ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبيب عتبة فما رأى حتى لقي الله. يتكلم على هذه الوصية قول الموصي لوصيه، يبقى قول عتبة بن أبي وقاص لوصيه إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، تعاهد ولدي إن ابن وليد الزمع مني فاقبضه إلي، يبقى أوصى إن هو يأخذه ويتعاهده ويتعاهده، يبقى دي وصية هو إن هو أن يقبض ذلك الولد إذا ولدت الأمة ويقوم برعايته وبتربيته، فيقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد بناء على وصية أخيه، فقال ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه، فقال عبد الجمع فقال أخي ابن أمة أبي ولد على فراشي، فيبقى رفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم أن الولد للفراش رعاية الحجر، وبالتالي يبقى أعطاه لعبد بن زمعة لأن كان ابن والدة أبيه، يبقى كانت الأمة دي كانت فراشا لزمعة فحملت وولدت، يبقى الولد للفراش، ولد للفراش، والعائر حجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فألحقوا بعبد بن زمعة. الشاهد من كده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذه الوصية التي أوصى بها عتبة بن أبي وقاص لسعد بن أبي وقاص، يبقى ليست الوصية في مال فقط ولكن أيضا في تعاهد الولد أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، وما يجوز الوصي من الدعوة. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا أومأ المريض برأس إشارة بينة جازت، إذا أومأ المريض برأس إشارة بينة جازت. فقال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجاء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين الحجرين. قال إذا أومأ المريض برأس إشارة بينة جازت، يعني بيتكلم على إقرار المريض إذا أقر وهو على مشارف الموت، هل إقرار ده يتم العمل به أم لا، هل يتم العمل به أم لا. فقال إذا أومأ المريض برأس إشارة بينة جازت، يبقى يتم العمل من خلالها. وعلى ذلك ذكر هذه الرواية عن أنس، هل هيحكم بها أم لا، هل يحكم بها أم لا. فذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، يبقى نقول يعني خبط رأسها بحجرين وحتى إيه يعني خلاص أشرفت على الموت، فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان، نقول هي عاجزة حتى عن النطق يعني كان في مشارب الموت، فأفلان أفلان يسمي لها حتى سمي اليهودي فأمات برأسها، يبقى أشارت رأسها إشارة بينة أن فلان، فيعني لو تم تقرير الاسم تاني يبقى أمات برأسها، وأن يعني دي إشارة بينة فعلا أن فلان هو الذي رد رأس هذه الجارية بين حجرين، يبقى الذي قتلها فجاء به فلم يزل حتى اعترف، يبقى دي هتبقى ترى هيؤخذ، يبقى دي قرينة قوية، قرينة قوية، لكن لا يحكم عليه بالموت، لا يحكم، نقول ممكن يكون اختلط عليها الأمر أي صورة، الصور في تأويل، وبالتالي الحدود دائما بتضرب بالشبهات، فعشان نقيم القصاص يبقى لازم يكون أمر مبين، فلذلك لكن ده هيبقى قرينة قوية أن فلان فما زالوا به حتى اعترف أقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رد رأسه بين حجرين، رأس هذا اليهودي، يبقى بإقراره، إقراره، لكن اللي وجهنا إليه كانت هذه الإشارة، إشارة بينة واضحة، يبقى إشارة بينة، والإشارة دي تقوم مقام القول، تقوم مقام القول في الغالب يعني، فلكن في هذه الحالة دلوقتي ده حد قصاص، هيقام هذا القصاص على الرجل، يبقى فيها قطع رقب ذلك الرجل، فلا بد أن يكون هناك تأكد، إما بينة قائمة وإما أن يكون هناك إقرار. طب هذه المرأة لما أقرت وهي في هذه الحالة على هذا الإنسان، يبقى تم العمل بإقرارها إن هو وجهت التهمة إليه وما زال به حتى اعترف فأقيم عليه القصاص، يبقى هنا تم أخذ إقرارها، نعم، حتى لو لم يكن تنفيذ الحكم عن طريق، ولكن تم الإقرار، أقرت بذلك، وبالتالي وجه الأمر إلى فلان فاعترف فرد رأسه بين حجرين كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه. كلام ده عشان نقوله يعني اقرار، اقر المريض وعلى مشارف الموت بدين لفلان، او اقر ان هو اخذ ذلك الدين كان من فلان، يبقى كان له دين وان فلان ده وفى له الدين، او اقر بدين لفلان، يبقى ده كله يترى اقرار ويتم العمل به، يبقى هذا اقرار يتم العمل به، بدل المقصد ان يعني هذا اقرار تم العمل به من خلال إقرار هذه الجارية التي على مشارف الموت أن فلان الذي قتلها، ولكن لم يتم إقامة القصاص إلا بعد اعترافه. قال فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين بالحجارة. ثم قال باب لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان المال للولد، كان وصي الوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر يستحق الأنثيين، وجعل أبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. يبقى ده الوصية الوارث. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيتكلم عن آية الوصية التي افتتح بها الكلام الإمام البخاري رحمه الله. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين المعروف حقا المتقين. يبقى كان في وصية. يبقى لو واحد مات يبقى يوصي هذا المال يقول إلى كذا أو كذا، وما كانش فيه أنصبة، ونزل بعد كده آية المواريث. فلذلك قال لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. يبقى ده وارث، يبقى له نصيب، سواء حيرث بقى بالفرد او حيصل يرث بالعصبة. يعني ده الميراث، طريقة الميراث اما بالفرد واما ان يكون بالعصبة، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما الميراث فرائض الاول، وبعد كده ما بقي يكون للعصبات. قال لا وصية لوارث. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. يبقى الولد لو مات أوصى أن هذا المال يقول لوالديه، أو يقول جزء منه الوالدين وجزء الكذا وكذا، فكانت الوصية دي بتنفذ. فنسخ الله من ذلك ما أحب. يبقى مش كل، يبقى نقول آية الوصية دي نسخت بآية الميراث، نسخ جزء من أحكامها، لكن هي بقي أين الوصية، ما زالت بقية حكمها، لم تنسخ حكم الوصية، ولكن نسخ أن تكون وصية الوالدين بعدما نزلت آية الميراث تحدد هذه الأنصبة للوالدين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى كان المال يقول للولد، فعلى ذلك لا، ده هي نزلت الآية تحدد الأنصبة، يبقى كان ذكور وإناث، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، يبقى لكل واحد منهما السدس كان له فرع وارث، وجعل المرأة الثمن والربع إن كان في فرع وارث، أو إن هي ترث ولم يكن له فرع وارث ترث، يبقى في الحالة دي الربع، إن كان له فرع وارث ترث الثمن، إن كان هو يرث أيضا الزوج يرث الزوجة، إن لم يكن له فرع وارث يبقى يرث النصف، إن كان له فرع وارث يبقى يصل يرث الربع. يبقى دي أنصبة مقدرة قدرها الشارع. يبقى الزوج ما له في مال زوجته يبقى إما النصف وإما أن يكون ربع حسب الحال. لو تركت فرع وارث يبقى على ذا حتى لو يكون منه، يبقى نقول يبقى له ربع ما تركت المرأة. المرأة أيضا لها ربع ما ترك الزوج إن لم يكن له فرع وارث، وإن كان له فرع وارث يبقى لها الثمن. وجعل وين كل واحد منهما السدس أساسا، يبقى إن كان فرع وارث يبقى كل واحد منهما السدس، وإن كان بقى هنا أصحاب فروض وبقي شيء يبقى يقول إلى الأب كعصبة، يبقى أخذ نصيب مقدره، وكذلك لو بقي في التركة شيئا يبقى يقول إلى هذا الوالد كعصبة. قال لا وصية الوارث. يبقى أوصى أن يعطى لابنه كذا وكذا من هذا المال، يبقى نقول الوصية دي لا تنفذ لأنها لا وصية الوارث. إن أردنا تنفيذ الوصية يبقى هذا حق الورثة، يبقى لابد أن يكون بإجازة الورثة. إن أجاز الورثة وصية هذا الأب يبقى يبدأ تنفذ بناء على قول الورثة. أوصى بأكثر من الثلث يبقى ما زادنا يبقى ده بإجازة الورثة، لأن ده مالهم حقهم الآن. يبقى لو رجل كده أوصى بشطر المال أن ينفق في كذا وكذا، يا ترى كيف نفذ الوصية؟ يبقى بالثلث كده. طب ما زاد على الثلث يبقى السدس الباقي ده يبقى يرجع للورثة. هل يجوزون هذه الوصية بالشطر أم لا؟ يبقى الجزء الزائد على الثلث كان بإجازة الورثة حقهم أساسا، إن لم يجيزوا يبقى نقف عند الثلث فقط، عند الثلث. يبقى لا وصية لوارث، والوصية تكون بالثلث، فما زاد يكون بإجازة الورثة. وإنه أيضا كان وصية أوصى لأحد الورثة يكون أيضا بإجازة الورثة لأنه لا وصية لوارث. ثم ذكر باب التالي، باب الصدقة عند الموت. باب الصدقة عند الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحقوق قلت لفلان كذا وفلان كذا قد كان لفلان. نرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب ذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.